بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مرعي ابن يوسف الكرمي، كتاب العارية، وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها، وكون النفع مباحا، وكون المعير أهلا للتبرع، وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع، ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا مغرب يوم الاثنين 12 من شهر جمادى الأولى في عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت المذاكرة والمدارسة في كتاب الدليل متن دليل الطالب لنين المطالب، وبلغنا إلى كتاب العارية. العارية مأخوذة من الإعارة، والإعارة لما يستعار له ويستعار به، وقال فيها الماتن رحمه الله: وهي مستحبة، أي إعارة الأشياء من عقود الإرفاق المستحبة، ليست واجبة، وقد دل على استحبابها ومشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. فأما من القرآن فقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من البر والإحسان، ولهذا هي من عقود الإرفاق. وقال جل وعلا في سورة أرأيت: الذين يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون فسرها ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما بأنهم يمنعون العواري، جمع عارية، وأنها منع القدر والميزان والدلو. ولهذا قال من قال إنها واجبة لهذه الآية، فإن الله جل وعلا توعد بويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأما دليل صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب فكما جاء في حديث ضمام ابن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل، فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فروض الدين فأعادها عليه، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. ومن دلائل مشروعيتها الإجماع، من دلائل مشروعيتها الإجماع على أنها مشروعة، فجماهير أهل العلم وهو أكثرهم على أنها مستحبة، وقال بعضهم بوجوبها. ومن أسباب التوفيق بين القولين أنه إذا احتاج من احتاج من المسلمين إلى ماعونه أو إلى ما يعتريه منه، ما يأخذه عارية منه حاجة لا تتأتى إلا بهذا، تصير واجبة بهذا المعنى. قال: والعارية منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. القول: عرتك السيارة، أو اركب سيارتي، أو اسكن بيتي. والفعل أن يعطيه المفتاح، مفتاح السيارة، مفتاح البيت، أو يعطيه الكتاب، وإن لم يقل أعرنيه. وأكثر ما يستعار بين طلاب العلم كتب العلم، ويقولون هذه من اللطائف أن طالب العلم لا يعير كتابه، لأن الكتاب إذا أعير قل أن يرجع، فتكون حاجة المستعير ظاهرة، ثم إن هذه الحاجة تحمله على أن يبطئ بردها، إما تهاونا وتسويفا وهو الأكثر، وإما نسيانا أو جحودا وهو الأقل. ولهذا قول الجمهور متجه في كونها مستحبة، لكن تصح العارية وتنعقد بثلاثة شروط. الشرط الأول: كون العين منتفعا بها مع بقائها، أعاره قدرا، إبريقا، دلة، سيارة، دابة، كتاب، ينتفع بها مع بقاء العين. أما لو أعطاه طعام ما يكون عارية، صار هدية، لأن الطعام لا يبقى عينه. أعطاه شراب ما يبقى عينه. الشرط الثاني: أن تكون العارية نفعها مباح. فإذا أعاره ما لا يباح نفعه، كأن يعيره آلات المعازف، أو إناء فيه خمر، ما يباح الانتفاع به. وقوله وكون النفع مباحا، مثل لو أعاره كلب الصيد، كلب الصيد لا يجوز بيعه، كما سبق في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، لكن يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به عند أهل البهم، يعيرون الفحل، فحل الإبل وفحل الغنم والثور في البقر، حتى يضرب الفحل ويقرع التيس وفحل الغنم ويشبي الثور. لكن لو قال بشتري منك ضراب الفحل ما صح ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب وعسب الفحل، لأن هذا قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تحمل وقد لا تحمل، ففيه الغرر. الشرط الثالث: أن يكون المعير أهلا للتبرع، أن يكون جائز التصرف أو مالكا فيه أو مأذونا له فيه، مأذونا له بالتصرف فيه، أهلا للتبرع، لأن العارية نوع من أنواع التبرعات، وهي من عقود الإرفاق. احنا ذكرنا الأدلة من الكتاب والإجماع، ما ذكرنا الأدلة من السنة. الأدلة من السنة على العارية كثيرة، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه فرسا وركبها، أخرجاه في الصحيحين. ولما جاء في السنن أنه عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان ابن أمية ابن خلف أدرعا، وكان هذا يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مؤدة، بل عارية مؤدة. ولهذا كثيرا ما يذكر العلماء الغصب بعد العارية لاشتراكهما في مسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق الإبل قال: حق الإبل وحق البقر وحق الغنم قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحلبها يوم وردها. الشاهد منه قال وإعارة دلوها، لأنه بالدلو يسقي لهذه البهائم، أخرجه مسلم في الصحيح. قال وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء بشرط أن لا يضر بالمستعير، يرجع بعاريته أي وقت شاء. أعاره قدرا، له أن يأخذ قدره في أي وقت إلا إذا كان فيه إضرار بالمستعير، يطبخ عشاه عليه يقول عطني قدري، طيب أطبخ العشاء قال ما لي شغل، انثر عشاك عطني قدري، وأنا ما يجوز لأن فيه إضرار بالمستعير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أعطاه أعاره كتابا وهو يشتغل في الكتاب، إما ينسخه أو ينقل منه، قال الحين عطني كتابي، هذا في إضرار بالمستعير. فمن أعار سفينة لحمل مما تعار السفن، والمراد بالسفن هنا السفن الصغيرة تسمى المزاريق وتسمى بالسنبوك، تسمى بالقوارب، يدخل فيها لو أعار سفينة كبيرة. قال ولو أعار سفينة، فمن أعار سفينة لحمل لم يرجع يأخذ سفينته حتى ترسي هذه السفينة، أو أعار أرضا لدفن فلا يجوز استرجاعها حتى يبلى الميت. نعم هذا في البلاد التي فيها الأراضي ضيقة قد يستعيرون الأرض يدفنون فيها الموتى، فهنا يمهل مهلة أن يبلى هذا الميت قبل أن تعود العارية إلى أهلها. قال أو استعار أرضا لزرع فلا يرجع بأرضه حتى يحصد الزرع. قال ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع، إذا رجع قبل أوان حصد هذا الزرع فإن له أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد. لماذا؟ لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، لأنه لم يرضى بذلك لأنه رجع، فيستحق الأجرة من وقت الرجوع إلى حصد الزرع. أما قبل وقت الرجوع فلا أجرة له لئلا يحصل بهذا الإضرار بالمستعير أو بالمعير. وأركان العارية ثلاثة: معير وهو مالك العين، مستعير وهو المنتفع منها، والركن الثالث العين المعارة. وسبق أنها كل عين مباحة، مباحة نفعها هي التي تصح إعارتها. نعم. فصل في الانتفاع بالعارية وضمانها. لا، هذا العنوان هذه في الانتفاع بالعارية وضمانها هذا من الناسخين. فصل والمستعير في استيفائه. نعم. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف. وقيمة متقوم. نعم. فرط أو لا، لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفة ككتب علم وسلاح، وفيما إذا أعارها المستأجر، أو بليت فيما أعيرت له، أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. هذا الفصل رتبه على أمرين: الانتفاع بالعارية وأحكامها وضمان هذه العارية. قال: والمستعير أي المنتفع من العارية في استيفاء النفع كالمستأجر، يعني له أن ينتفع بنفسه أو بمن يقوم مقامه، لأنه ملك التصرف بهذه العين المستعارة، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر، لا يجوز له أن يعيرها لغيره، المستأجر يجوز أن يسكن فيها غيره، ولا يؤجر هذه العين المستعارة، لأنه لا يملك منافعها، أما المستأجر يملك منافع العين المؤجرة. والفرق بين العارية والأجرة والاستئجار والكراء أن عقد العارية عقد مستحب والاستئجار عقد لازم، ويظهر أثر ذلك في لوازمه، فالمستأجر يجوز أن يؤجر مثله أو من هو دون منه، وكذلك أن يستوفي أنه يملك المنفعة، أما المستعير لا يجوز له أن يعير ما استعاره ولا يؤجر ما استعاره إلا إذا استأذن مالكها، قال: إلا بإذن المالك. ولهذا لو أعار علي أحمد كتاب، ثم إن أحمد أعار الكتاب لناصر وتلف الكتاب عند ناصر، يضمنه من؟ أحمد. فرط ناصر أو لم يفرط؟ ليه؟ لأنه لم يؤذن لأحمد بإعارته. قال: ولأن المستعير قبض هذه العارية على أنه ضامن له، كانت العواري كثيرا فيما سبق فيما يحتاجه الناس من الأواني بأنواعها والملابس والذهب، النسوان إلى عهد قريب بل يمكن إلى الآن يستعير بعضهن من بعض ذهبا، والعارية عند طلاب العلم كانت بماذا؟ في الكتب وفي الأقلام والأحبار، هذه عواريهم، لا سيما قبل طبع المطابع كان الكتاب قيمة، ومما يذكر في هذا المقام أنه في وقت ما هو بعيد بعدما وجدت المطابع لكن على شحها، جاء إلى بلدنا عنيزة عالم من العلماء ومعه كتاب مخطوط، فرغب به الناس، طلاب العلم رغبوا بهذا الكتاب المخطوط، فأكرموا هذا العالم وأبطأوه عندهم بالعزائم وتعاوروا على نسخ هذا الكتاب، واصل الليل بالنهار، وهو كتاب التاريخ الأوسط للإمام البخاري. الشاهد أن عواري طلاب العلم غالبا أنها فيما هم فيه، كما أن أهل الضرع عواريهم في الدلاء والرشاء، الحبل الذي ينزل به الدلو، لما كانت أحوال الناس على ما تسمعون من الشرف والنقص، وقد من الله عز وجل علينا بهذه الخيرات والنعم التي لها أول ولا آخر لها، أظن أن هؤلاء الذين تحدثنا عنهم لو خرجوا من قبورهم وبعثوا ورأوا ما نحن فيه من النعيم والخيرات لظنوا أننا في الجنة، لا يظنون أننا في الدنيا. يلمس الإنسان الجدار ويغذي الليل نهار والنهار ليل، ويلمس الجدار ويصبح الشتاء صيفا والصيف برادا وربما شتاء، بعدما كانت حالتهم على ما تسمعون من كبارنا ومن شيباننا، شظف ونقص وتعب، فاللهم لك الحمد حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. يقول رحمه الله: وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف، فرط أو لا. لماذا؟ لأن قابض العارية المستعير ضامن، قبضها فهي مضمونة بمجرد قبضها. أعاره سيارة، مجرد ما استلمها أو ركبها فهو ضامن لها. تلفت السيارة يضمن مثلها، مثل المثلي. سيارة أعاره سيارة موديل 2018 النوع الفلاني الماركة الفلانية فالكامل يضمن مثلها، مثل المثلي. فإن لم يكن له مثل فقيمة المتقوم. أيهما أوسع، المثلي أو المتقوم؟ المتقوم أوسع. نفرض أن هذه السيارة لم يصنع منها إلا واحدة أو عدد قليل، فأعارها هذا المستعير ثم تلفت بيده، فيضمن قيمتها لأنه لم يتيسر له مثلها. قيمة المتقوم وقت التلف، السيارة موديلها 2010 وقت التلف 2018، فيضمن قيمتها وقت التلف لا قيمتها وهي جديدة قبل أن تتلف. هذا عند الخصومات وعند النزاع. قال: فرط أو لا، وقع من هذا المستعير تفريط أو لم يقع؟ نص عليه الإمام أحمد، وهذا قول الصحابة رضي الله عنهم، قالت به عائشة وابن عباس وأبو هريرة، وهو قول جمهور العلماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية لما قال، لما استعار منه الأدرع قال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. وفي رواية: بل عارية مؤداة. فقوله مضمونة أثبت الضمان إجمالا من غير تفصيل، فصارت على العموم، فرط أو لم يفرط. وفي حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. خرجه أهل السنن. لكن في أربع مسائل لا يضمن فيها المستعير إلا بالتفريط، ما سواها يضمن المستعير، فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، لأنه ضامن. ما هي المسائل الأربع؟ الأولى: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب العلم، استعار كتابا موقوفا على طلاب العلم، فهذا يضمن إذا فرط، إذا لم يفرط لا يضمن. استعار كتاب مخطوط أو مطبوع وحطه في مكتبته فجاء فأر وأكله، لم يفرط. أو اعتلق بيته بالنار ولم يفرط، لا يضمن. أما إذا وضع الكتاب عنده جار الضوء، أخذ المخطوط حطه جنب النار، ما هذا موضع الكتب؟ هذا يفرط. امرأة استعارت ذهبا فوضعته مع ملابسها، ما وضعت الذهب في مكانه الذي هو في حرزه، هذا تفريط، لم تحفظه. ولهذا حرز المثل أصل وشرط في حد السرقة، وكذلك في إثبات التفريط أو عدمه في العارية. ككتب علم وسلاح، السلاح يوم أخذه يجاهد فيه حصل له تلف بغير تفريطه لا يضمنه. المسألة الثانية: فيما إذا أعارها المستأجر، فإن المستعير هنا مقامه في استيفاء المنفعة، فحكمه حكم هذا المستأجر في عدم الضمان إلا بالتفريط. أو بليت فيما أعيرت له، أعاره قدرا أثناء الطبخ ذاب القدر أو تعفط من غير تفريط، القدر لماذا يؤخذ؟ للطبخ فيه، بليت العارية فيما أعيرت له. أعاره ثياب. الثياب لماذا تعار؟ لتلبس، فأثناء لبسها بليت، فلا تضمن إلا ما فرط فيها، أما بمجرد الإتلاف لا تضمن. المسألة الرابعة: أو أركب دابته منقطعا لله فتلفت تحته. أركب الدابة أو السيارة إنسان منقطع، تلفت السيارة بغير تفريطه أو الدابة بغير تفريطه، كما يقال قضاء وقدر، فهنا لا يضمنها لأنه لم يفرط. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين، استعار عارية ليرهنها، قالوا إن المرتهن أمين. وسبق لنا في باب الرهن أن المرتهن أمين إلا إذا فرط أو تعدى. ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن، يضمنها المستعير في نفسه، لأنه كما سبق المستعير ضامن، لقوله عليه الصلاة والسلام لصفوان لما قال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة، وأطلق عليه الصلاة والسلام. قال: ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. إنسان سلم آخر حمارا، الله يعزكم، ترى الحمار كان له قيمة عند الناس، خصوصا أهل من؟ أهل الحواضة، يركبونه في المسافات القريبة ويحملون عليه، وحتى البوادي أهل الغنم الحمار له قيمة في الرعي عليه. سلم الحمار لشريكه وركب الشريك الحمار ثم تلف سقط، أو الشريك ثقيل وفطس فيه لم يضمن، أو قال خذ هذا الحمار ترى العلف عليك، لا يضمن إلا بالتفريط. وقل مثلها لو أعاره سيارة، أكثر ما يستعير الناس من السيارات ماذا؟ ها؟ الونيثات حتى يحملون عليها، أو الجموس اللي يركبوا فيها أهل أهليهم. وعموم العارية هي من عقود الإرفاق التي تبين يسر الشريعة وسماحتها، وتجري المعروف بين الناس، الناس ما يزالون يحتاج بعضهم إلى بعض، والعارية من وجوه هذه الحاجات، ولهذا قلنا بالاستحباب فيها كما سبق في قول الجماهير. والعوام يقولون الناس للناس والكل بالله جل وعلا، أي يحتاج الناس بعضهم إلى بعض. نعم. كتاب الغصب: وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم أضعاف قيمته، ولو غرم أضعاف قيمته، وإن سمر المسامير بابا قلعها وردها، وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه، وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه، حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه. قال: كتاب الغصب. لما ذكر العارية ذكر بعدها الغصب، والغصب هو أخذ الشيء قهرا، ولهذا قال: وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، أي قهرا، وهو حرام، الغصب حرام بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما من القرآن فقال الله جل وعلا في ذكر الملك الظالم: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيش؟ غصبا، أي قهرا، وهذا من الظلم. فقال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن من أكل المال بيننا بالباطل الغصب والقهر عليه، يقهر القوي الضعيف ويغصبه في ماله. وأما من السنة فما جاء في حديث يوم عرفة، وكرره النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ويوم الحادي عشر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وأجمع العلماء على تحريم الغصب في الجملة، وإنما وقع الخلاف في مسائل فرعية يرحمكم الله. قال: ويلزم الغاصب، يلزم الغاصب رد ما غصبه أو ما غصبه، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، خرجه أهل السنن. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، خرجه أبو داود بإسناد جيد. ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه، أي إذا اتصل فيه نماء، سواء بنماء متصل أو نماء منفصل، لأن النماء المتعلق بالمغصوب لمالكه الأصل. غصب إنسان عبدا، فبقي العبد عند الغاصب سنة فتعلم، تعلم صنعة، تعلم مهنة، يجب أن يرد هذا العبد إلى صاحبه. قال: يقول: أنا علمته. يقول: حتى لو علمته، هذه الزيادة المتصلة فيه بعلمه ليست من حقك. أو يقول: العبد أخذته وضعيف، والحين ما شاء الله صار سمين. غصب إنسان آخر دابة أو شاة أو ناقة فسمنت عند الغاصب، يرجعها بسمنه، هذه الزيادة المتصلة. الزيادة المنفصلة: هذه الناقة أولدها وجابت وراها حيران، فالزيادة المتصلة لمن اغتصبت منه لا للغاصب، لأن النماء في حكم الأصل. ولو غرم، لو غرم هذا الغاصب رد أضعاف قيمته، كمن غصب خشبة قيمتها درهم فبنى عليها واحتاج إلى إخراجها إلى 5 دراهم، لا بد يرجعها، إلا أن يرضى، أن يرضي الغاصب المغصوبة منه، حتى لو رد أضعاف قيمته، لأنه هو المتعدي والمفرط والمتجاوز، سيتحمل جناية تفريطه وتعديه. قال: وإن سمر بالمسامير، غصب مسامير سمر بها بابا، يجب عليه أن يقلعها، أي المسامير، ويردها، حتى لو حصل على الباب ضرر، إلا أن يرضى من غصبت منه بقيمتها. غصب أرضا فزرع الأرض فليس لربها، لصاحبها بعد حصده إلا الأجرة، لأنه انفصل عن ملكه، كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه، ليس له إلا الأجرة. طيب، قبل الحصد يخير المغصوب منه بين تركه بأجرته أو يتملكها بنفقتها، لحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، نفقة القيام على الزرع، أما الزرع ليس له منه شيء، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف. طيب، إن غرس في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه، غرس في أرض مغصوبة، أو بنى تعدى، يسمون الآن بالتعديات، في أرض متعدى عليها مغصوبة، يلزم بقلع غرسه وإزالة بنائه. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم إيش حق. العرق الظالم المتعدي ليس له حق. قال: حتى لو ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض وفعله أي الغصب بغير إذن الشريكين فيكون متعديا، غرس أو زرع أو بنى في هذه الأرض وهو متعدي ليس له ذلك. نعم. فصل: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب، وأجرته مدة مقامه بيده، فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه، ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، والمحرم بوزنه، ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره، ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته، وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو بنائه رجع على البائع بجميع ما غرمه. نعم، هذا الفصل يتعلق بضمان العين المغصوبة، ماذا يجري عليها وفيها من الضمان. قال: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب، أي بعد غصبه وقبل رده. غصبه سيارة جديدة، فلما ردت السيارة بعد سنتين نقصت قيمتها، سنتين هذه السيارة مغصوبة فنقصت قيمتها، لما غصبها كانت قيمتها 100,000، ولما أعيدت صارت قيمتها كم؟ 50,000. يضمن هذا الغاصب الأرش، الأرش من 50 إلى 100 كم؟ 50,000 أخرى يضمنها، يضمن ذلك، بل يضمن إن كان استخدم السيارة في الأجرة أنه يضمن أجرتها. قال: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب، وعليه أيضا أجرته مدة مقامه بيده، أجرة المغصوب بيده. سيقول السيارة: أنا خسرت عليها، حطيت لها حارس، صرفت عليها، يضمن أجرتها. عموم الحديث الخراج بالضمان. فإن تلفت، تلف المغصوب، يضمن المثلي بمثله، السيارة تلفت يضمن مثلها، فإن لم يكن لها مثل فالمتقوم الذي له قيمة بقيمته. متى؟ يوم التلف، يوم التلف. وفي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. أين تحسب هذه القيمة؟ قالوا: في بلد غصبه، في المكان الذي غصبه فيه. السيارة عندنا في السعودية غالية، وذهب بها إلى بلد رخيصة، فهنا يضمنها في بلد الغصب، لأن بلد الغصب هو موضع ضمان هذا الغاصب بمقتضى تعديه وغصبه وقهره. والمحرم غصب آنية ذهب أو فضة، يضمنه بماذا؟ يضمنه بوزنه، غصب منه صحن فضة أو بريق ذهب يضمن وزنه، وزنه بجنسه، لأن الصناعة هنا محرمة، اتخاذها أواني محرمة ولا قيمة لها. طيب إذا اختلف الغاصب يقول هذه المغصوب قيمتها كذا أو قدرها كذا، والمغصوب منه يقول لا قيمتها كذا وقدرها كذا، يقبل قول من؟ قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب الذي تلف وفي قدره بيمينه، إذا لم يكن هناك بينة لمالكها، لأن المالك منكر والأصل براءته من الزائد، ومع ذلك يقبل قوله باليمين حيث لا بينة، فإن وجدت بينة فلا عبرة بيمينه. وهذا جار على القواعد العامة، القاعدة العامة في التقاضي أن البينة على من؟ على المدعي، فإن لم يكن للمدعي بينة فيصار إلى يمين المدعى عليه، وهذه تسمى عندهم بتوجه اليمين. متى تتوجه اليمين؟ حيث لا بينة فيقبل قوله بيمينه. يضمن الغاصب جنايته أي جناية المغصوب وإتلافه أي بدل ما يتلفه، غصب عبدا فجنى هذا العبد يضمنه الغاصب، وما أتلفه استعار ناقة فأتلفت حوش الجيران، من يتحمل إتلافها، مالكها ولا الغاصب؟ الغاصب. ويضمن أي الغاصب جنايته أي المغصوب وإتلافه، إتلاف المغصوب أي بدل ما يتلفه، بالأقل من الأرش أو قيمته، بالأقل. فإذا قلنا إنه غصب عبدا فجنى هذا العبد، يضمن بالأقل من الأرش أو قيمته. الأرش أرش العبد قبل أن يتعدى قيمة العبد 10,000، يوم تعدى أو زنى أو فعل الفعل المشين صارت قيمته 5,000، يقول يضمن الأقل إما من الأرش وهي 5,000 أو قيمته، إذا كانت قيمته أقل يضمن القيمة الأقل. طيب إذا كان المغصوب طعام، وإن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه، غصب شاة فذبحها وطبخها، غصب برا فعمله قرصا قرص جمر، غصب عسلا وقدمه للضيف، إن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فأكله ولم يعلم، هذا الآكل ما عليه شيء، ولا تبرأ ذمة من؟ هذا الغاصب. طيب إن علم الآكل أن هذا مغصوب يضمن مع الغاصب، يضمن ما أكله مع الغاصب، لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه وهو يعلم. قالوا حتى ولو أطعمه الغاصب، أطعمه لمالكه فأكله، غصب إنسان من آخر عسل أو شاة واعزمه عليها وأكل، ما يدري إن هذا هو المغصوب منه، الضامن منه الغاصب. قال ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، لأنه بالغصب أزال سلطانه. قيل للإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبعه فأوصلها إليه على سبيل الصدقة، له تبع أي حق، فردها الحق عليه على أنها صدقة منه ولم يعلم، قال كيف هذا؟ يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي. وإن علم الآكل حقيقة الحال أن هذا هو ما غصب منه وأكله فاستقر الضمان عليه، أما المالك لأنه أتلف ماله عالما به، وأما غيره فلأنه أتلف مال غيره بلا إذن من غير تغرير منه بذلك. طيب، ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها، غرس فيها غرس نخل أو شجر، أو بنى فيها غرفا أو بيتا، فخرجت هذه الأرض بانت أنها مستحقة لغيره، كما الآن في التعديات عموما، فقلع غرسه أو بناءه رجع على البائع بجميع ما غرب. المشتري ما يدري أن هذه الأرض مغصوبة أو متعدى فيها، قام متصرف زرع فيها غرس فيها غرس، يلزم شرعا بأن يزيل غرسه. طيب يقول يا تعبت وخسرت، ارجع على من باعك، من باعك الأرض وغرر بك فخذ حقك منه. طيب رجع على البائع قال أنا اشتريتها على أنها مملوكة، يرجع البائع للبائع الأول، وهكذا سواء فيما أحدث في هذه الأرض من غرس أو من بناء، رجع على البائع بجميع ما غرمه، أي من الثمن أجرة الغرس والبناء وثمن المؤن والعمال. ليش يرجع عليه؟ لأنه أوهمه، أوهم البائع الأول أنها ملكه. نعم، حضر الأذان ها؟ باقي؟ أي نعم. في سؤال قبل أن نواصل؟ شيخ ها؟ وشو؟ أقول في سؤال، لو الأراضي مثلا الكبيرة لو أنشأ فيها مخيم أو شيء ويؤجره، أي حتى يأتي شخص مثلا يقول أنا مالك الأرض فيزيل البناء، يعني استثماره للمكان هذا بالإيجار أو يعلم مالكه أو ما يعلم؟ لا ما يعرف. إذا ما يعلم هذا يرجع فيها إلى تنظيم الدولة، أما إذا علم المالك ووضع مخيما في أرضه بغير إذنه فالأجرة التي فيه ليست له. أي نعم شيخ. نعم، حتى لو عرت سيارة مني أنا، استعرت سيارة؟ لا، واحد يبغى يستعير سيارة مني، أي وأنا ما أنا في حاجة، لكن رفضت أني أعير إياها، هل أسمح؟ الصحيح أنك ما تأثم. إذا طلب أن يستعير سيارتك وأنت لست بحاجة إليها ولم تعره فاتك الأفضل، فاتك الأفضل. نعم، ما هي الأدرع الذي أعارها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أدرع جمع درع، وهي ما يتترس به المحارب. درع؟ إيه نعم، سواء تترس به بيده أو يجعلها على صدره وعلى ظهره، هذه الأدرع جمع درع. نعم، وجد ذهب في حجر، أي الذهب هذا مشغول ولا غير مشغول؟ لا، في الحجر ينظر في ملك هذه الأرض، إن كانت الدولة لا بد من الاستئذان فيها. أي نعم. نعم، فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه، وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه، ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر. ومن أوقف دابته بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان. ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه، لا إن دخل دار ربه بلا إذنه، ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن، لا إن طرأت ريح، ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن. هذه المسألة في الإتلافات المتعلقة بالغصب، من أتلف مالا لغيره عامدا أو ساهيا يضمنه لأنه فوت عليه الاستفادة من هذا المال، وجب عليه ضمانه. وإن أكره أكره على الإتلاف، الذي يضمن من هو؟ هو المكره له. قال له واحد يلا خرب سيارة فلان، قال لا، قال وما خربتها حين أذبحك. فالذي يضمن من؟ المكره له، على المكره، ويتحمل ذلك إلا إذا كان المكره عنده مندوحة في الخروج. ومن فتح قفصا عن طائر فطار الطائر يضمنه هذا الفاتح، أو حل قنا، حله يعني فك رباط القن العبد المربوط، أو أسيرا، أو حل حيوانا مربوطا فذهب هذا الحيوان وهذا الأسير وهذا العبد يضمنه هذا الذي فتحه. ومن حل وكاء زق، الزق هو ما يربط به قربة أو عكة أو إناء فيه مانع، فيه شيء مائع، زيت، سمن، عسل، يوم حل حل هذا الرباط اندفق هذا العسل وراح، هذا الزيت والسمن وراح، يضمنه لأنه إنما حصل التلف بسبب فعله لما حل هذا الوكاء. طيب لو بقي الحيوان في قفصه والباب مفتوح، أو الطائر، فجاء آخر ونفر هذا الطائر والحيوان، فالذي يضمن هو المنفر لا من فتح هذا القفص، لأنه سبب اختص به فيختص به الضمان. مثاله إنسان حفر بئر فجاء آخر ودفع ثاني في البئر، هل الذي يضمن الحافر للبئر ولا الدافع؟ يضمن الدافع لأنه هو الذي فعل السبب المباشر الذي به الضمان. قال ومن أوقف دابة بطريق ولو كان الطريق واسعا، أو ترك بهذا الطريق الذي لو كان واسعا طين أو خشبة، ضمن كل ما تلف بذلك، كل من تلف بهذه الخشبة أو بالطين أو بهذه الدابة يضمن. لكن لو أنه لما أوقف الدابة بالطريق الواسع جاء إنسان وضرب الدابة فرفسته برجلها أو رمحته بيدها، رمحت هذا بيدها، فلا يضمن لأنه هو المتعدي، فهو غير حاجة إلى ضربها، فهو الذي جنى على نفسه. أما إن ضربته رفسا برجلها أو رمحا بيدها من غير أن يتعدى عليها في هذا الطريق يضمنها صاحبها. ومن اقتنى كلبا عقورا، العقور هو الإيش؟ السعران أو المستأذب، أو اقتنى كلبا أسودا بهيمة، الأسود البهيمة لكامل السواد شيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو اقتنى في بيته أسدا أو ذئبا أو جارحا كنمر أو شبل ابن الأسد أو لبوة أو فهدا، أو اقتنى هرا تأكل الطيور وتفسد القدور فأتلف شيئا، هذا المقتنى فإنه يضمنه لأنه تعدى باقتناء هذا الذي لا يجوز اقتناؤه. لا إن دخل دار ربه بلا إذنه، أنت حطيت في استراحتك أسد أو فهد ودخل واحد الاستراحة بغير الإذن، تعدى عليه ذلك لا يضمنه لأنك أنت المفرط، دخلت المكان بغير إذن صاحبه. ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن، أشعل نارا والنار تسري، أشعلها بغاز أو في ريح شديدة، أو فرط بترك النار مؤججة، ثم نام وتعدت إلى جاره فإنه يضمن. لا إن طرأت ريح أوقد نارا ليطبخ عليه ثم طرأت الريح فنقلت النار إلى جاره، هو ما قصد ذلك ولم يفرط فلا يضمن. من اضطجع في مسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به لأنه فعل أمرا مباحا، الطريق واسع ما هو ضيق والمسجد للجميع. قال أو وضع حجرا بطين في الطريق، نول إذا جاء المطر تغذي الأرض لكسف كما يقولون طين ودحر، قام وضع حجر حتى يطأ الناس عليه لا يصيبهم الطين، فبينما يمشي إنسان خمع وضرب الحجر رأسه فشج، ما فرط، بل هذا محسن والمحسن يعان على إحسانه، ما يقال عليك جناية هذا الجرح ولا هذا الذي وقع لأنه قد يموت فلا يضمن ديته. أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن لأنه محسن، والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان. ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها، ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله، أو أتلف مزمارا أو آلة لهو، أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقتها، أو كسر حليا محرما، أو أتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال، أو أتلف كتب أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة، لم يضمن في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الفصل في ضمان ما أتلفته البهائم. وما أتلفته البهائم يرجع في أصله إلى أمرين أو إلى أصلين. الأصل الأول ما أتلفته البهائم المملوكة لأهلها بتفريط منهم في حفظها، فيضمن أهلها ما فرطوا بذلك. والأصل الثاني أن البهائم كالإبل يحفظها أهلها في النهار في الليل، فما تعدت بتفريطهم بهذا الحفظ في الليل يضمنوه، وما حصل من إتلافها في النهار معتادا من غير تعدي فلا يضمن. وذلك أن الإبل التي يكثر حوادث أهلها في الليل يضمن أهلها ما يطرأ من هذه الحوادث من قتل وموت وإتلاف، لأن أهلها مأمرون بحفظها في ربطها في العقل وإغلاق عليها. قد روى الإمام مالك في موطئه عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنهم دخلت حائطا فأفسدت في هذا الحائط، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم على أن أهل الحوائط حفظها بالنهار، أي يطردون عنها هذه الناقة كيف دخلت حائطهم، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، والمواشي يشمل الإبل وغيرها. فهذا الفصل عقده الفقهاء في ضمان ما تتلفه البهائم. والبهائم نوعان: بهائم مملوكة لأهلها وهو المعني بهذا البحث، والنوع الثاني بهائم غير مملوكة متوحشة همل لا أهل لها معينين، فهذه يأخذ عليها ولي الأمر، فإن كانت مما تملك وتباع وتشترى فيحجزها دفعا للضرر ويبيعها إذا أتلفت وأضرت. وبهائم سباع، وهذه يدفعها الإنسان بالتي هي أحسن، فإن اندفعت فالحمد لله، وإلا جاز له قتلها، كالكلاب عزكم الله والسباع. القاعدة الفقهية في هذا قول الناظم رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. تفصيل هذه القاعدة في فروعها فيما ذكره الفقهاء. يقول الماتن رحمه الله: ولا يضمن رب أي صاحب بهيمة غير ضارية، البهيمة الضارية أي السباع المعتدية، رب عنده أسدا أو كلبا أو ذئبا أو نمرا أو فهدا، هذا ضاري، لا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. لماذا؟ لأنه في النهار يحفظ صاحب المال ماله ويحفظ بدنه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: العجماء جرحها جبار أي هدر. ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، يضمن راكب هذه البهيمة أو سائقها اللي يسوقها الراعي، وقائد قادر على التصرف فيها، فخرج القائد غير القادر على التصرف فيها، يضمن جناية يدها ما رمحت بيدها أو وطئت، وجناية فمها فيما أكلت أو عضت، ووطئ رجلها. استدل على ذلك بحديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين، أي في طريق من طرقهم أو في سوق من أسواقهم، فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن، أي إذا قدر على منعها ولم يمنعها. قالوا: ولا يضمن ما نفحت برجلها، أي بغير قدرته عليها، رمحت برجلها أو بيدها، لقوله عليه الصلاة والسلام: الرجل جبار أي هدر. وإن تعدد راكب، ركب على هذه الناقة ثلاثة، من الذي يضمن؟ ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، لأن الراكب الأول هو ليدبرها، يحجمها، يرسل زمامها، يحرفها يمين يحرفها يسار، يعني الذي يضمن هو من ملك التصرف فيها وتدبيرها. مثاله: يركب ثلاثة على بعير، اللي في المقدمة صغير سن أو مجنون، واللي وراءه هو العاقل المدبر له، وراد فله امرأة وراءه، إن تعدت هذه الدابة فالذي يضمن القادر على منعها وهو الأوسط، الأول صغير والأخيرة امرأة، فالذي يقدر على منعها ويدبرها هو الذي يضمن. وإن اشترك أي اثنان فأكثر في تدبيرها، أو لم يكن لها إلا قائد وسائق، قائد راتب فوقها وسائق يمشي أمامها، اشتركا في الضمان لأن كل منهما لو انفرد لضمن، فإذا اجتمعا جميعا ضمنا جميعا. كم نسبة الضمان؟ بحسب ذلك، إما مناصفة أو بحسب ما يقدره أهل النظر وأهل الخبرة. ويضمن ربها أي مالك هذه البهيمة ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، إن كان مفرطا لم يعقلها. فإن لم يفرط خرجت من عقلها أو قطعت عقالها فلا يضمن. في حديث حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها في النهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. والآن يا أخواني لكثرة حوادث صدم الإبل يسمع الناس أن ناقة صدمت فمات بصدمها 3 أو 4 أو أكثر أو أقل، فتجد بعض الجهال يذهب سريعا إلى هذه الناقة فيقطع وسمها يمحيه أو يقطعه حتى لا يضمن صاحبها ذلك، ويرى أنه يفزع الربعة أهل البل وأهل الذود وله يد وجميل عليهم، ومدر المسكين أنه تحمل الوزر على ظهره. نفرض أنه صدمت ناقة أو بعير فمات بصدمها 10، فقد فرط أهل هذا البعير أو هذه الناقة في حفظها فيضمنون 10 ديات. فيأتي هذا المقرود اللهم لك الحمد الذي يورى له يظن أنه يفزع لربعه أهل الذود والأهل الناقة أهل البعير فيقطع الوسم حتى لا يطالبوا به، هذا زادهم ظلما إلى ظلمهم وأعانهم على المنكر. وإن كان يرى عند نفسه أو عند هؤلاء أنه محسن، حتى ماذا بيض الله وجه فلان، ففلان أبيض وجه واسمح يمينا اللي راح وقطع الوسم، مسكين ظلم نفسه وغيره. وعلى هؤلاء يرد قول الله جل وعلا ويرد على أمثالهم في سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله، زينته له نفسه، زينه له ربعه، زينه له شيطانه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فإن لم يفرط أهلها وعقلوها أو أقفلوا عليها الشبك الذي يمنع مثلها، لكن هذه قطعت عقالها أو كسرت قيدها أو تجاوزت الشبك الذي يحفظها، فإنها هدر لعموم الحديث العجماء جبار أي هدر، لا يضمن أهلها من ذلك لأنهم حفظوها في الليل. قال: وكذا مستعيرها ومستأجرها، أي يضمن كما يضمن ربها وصاحبها. وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده وتصرفه عليها، فيضمن ما أتلفت إن كان متعدي أو مفرط أو مقصر. قال: ومن قتل صائلا عليه، الصائل المعتدي الذي هجم عليه من حيوان أو إنسان، قال: ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا، ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب، آدميا عن نفسه أو ماله لم يضمنه، لأنه هو الصائل هو المعتدي. هاج عليك بعير جارك هربت منه وهو يلحق، والبعير إذا هاج حقد، ولهذا يضربون المثل بأنه أحقد من جمل، هاج عليك ولم يندفع إلا بقتله فقتلته، لا تضمنه. طيب بعيرهم يسوى ملايين، لا تضمن منه شيئا، لأنه صائل عليك معتد عليك. هذا إذا كان لم يندفع إلا بالقتل، فإن كان أمكن دفعه بغير القتل وقتلته تضمن قيمته. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلف. بصوله عليك تستطيع أن تدفعه ولم تدفعه فلا إثم عليك، لكن تضمن قيمته. ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه، لأنه لا يندفع إلا بالقتل. وفي حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وفي الحديث المشهور أن الرجل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يعدو علي يريد مالي. يقول: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. وفي الحديث: من قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه فهو شهيد. هذا في الصائل إذا صال عليك. قال: أو أتلف مزمارا أو آلة لهو لم يضمنه، لأن المزمار آلات المعازف، الصنبور أو الزنبور والعود والقانون والكمنجة وغيرها، إذا أتلفها لا يضمنها، لكن لولي الأمر أن يعزره بتعديه وافتياته عليه، لكن لا يضمن هذه الآلات المحرمة لأنه لا يحل بيعها. قال: أو كسر إناء فضة أو ذهب، فإنه لم يضمنه لأنه لا يجوز اتخاذ الذهب والفضة أواني وتحف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يشمل الذكر والأنثى. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أخرجاه في الصحيحين. والذهب والفضة لم يوضع لاتخاذها أواني وتحف وهدايا، وإنما للتحلي بها واتخاذها نقدا. أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها بهذا القيد، فلا يضمنها إلا الخمر الذي لم نؤمر بإراقتها. ما هي؟ هي خمر الخلال الذي يتخذها صاحبها خلا، يخليها التخمر وتنتقل بنفسها بعد الخمر إلى خل، فإذا جاء من يريقها يضمنها. ومثله الذمي المستترة، لم يعلم أنها مستترة وقتلها لأنها من جملة الكفار المستحق قتلهم، فإن هذا لا يضمنه. وفي الحديث عند الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية، هي الشفرة، ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر، زقاقه يعني أوعيته قد جلبت من الشام، قال: فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك، لم يجعل لها حرمة. أو كسر حليا محرما، حلي المحرم بأن يصنع على هيئة ثعبان أو هيئة صنم أو هيئة خلق من المخلوقات الحية، فهذا لا يضمنه، لأن تصويره على هيئة ثعبان أو عنكبوت أو غيرها محرم. أو أتلف آلة سحر، وش آلة السحر؟ الطلاسم والحجب، أو آلة تعزيم العزايم وهي الشعوذات، أو آلة تنجيم، آلة ينجمون بها، جدول ينجمون به النجوم، هذا ميلاده الثور، برج الثور، فيقول بهذه بهذا البرج يأخذ من الخريطة هذه إذن طبعك كذا وكذا وكذا، لأن الثور ولصدق ثورا مثله، وما أكثر الثيران في هذا الزمان، والثيران خير منهم. هذه اسمها آلة التنجيم، جداولهم، خرائطهم، تطبيقاتهم في الجوال، أتلفها لا يضمن لأنها آلات محرمة. أو صورة خيال، صورة خيال يعني صورة إنسان أو حيوان، لم يضمن لما جاء في حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، في رواية ولا تمثالا إلا طمسته، أخرجه مسلم في الصحيح. إذن كل من أتلف شيء مأذونا له بإتلافه لا يضمنه، قد يؤدبه ولي الأمر بتعديه عليه وافتياته على صلاحياته، هذا شيء آخر. قال: وأتلف كتبا مبتدعة مضلة، كتب أهل البدع المضلة أتلفها، أحرقها، قطعها، دفنها، فلا يضمن. أو أتلف كتبا فيه أحاديث رديئة، لم يضمن في الجميع. إذا أتلف كتبا فيها أحاديث رديئة ضعيفة جدا، موضوعة تنتشر بين الناس على أنها الدعاء المستجاب أو الذكر المشروع، فأتلفها، حرقها، جمعها، دفنها، قطعها، لا يضمن، لأنه بهذا صان المسلمين عن هذه الواهيات والموضوعات، لأن هذه الكتب بيعها حرام وإتلافها فيه مصلحة، مصلحة للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حرق مسجدا وهدمه، أي مسجد؟ مسجد الضرار الذي ضاروا به أهله أهل قباء، حرق هذا المسجد ثم هدمه عليه الصلاة والسلام، لأنه هدر إذا كان هذا في مضارة المسلمين، فكيف ما يضر دينهم وعقيدتهم ومرؤتهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا لأنه نبي الله، لأنه ولي أمر المسلمين وقتئذ. فهذه المتلفات لا ضمان فيها، بل قد يؤجر صاحبها، لكن إذا كانت مما يحتاج إلى إذن ولي الأمر لا يتجاوز حتى يستأذن. ونقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا إله إلا الله. يا شيخ، ولا قبرا إلا سويته. نعم. في حد لتسليم القبر؟ يقول أخونا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، المشرف المرتفع، ولم تجز الشريعة في رفع القبر إلا شبرا، ولا يزاد على الذراع، والشبر والذراع لئلا يوطأ هذا القبر فيهان، لئلا يوطأ فيهان. ومعنى تسويته أي لا يكون مرفوعا رفعا يعظم به، سواء الآن أو في المستقبل، فلا يزاد على الشبر أو الذراع، والله أعلم. نعم. يقول: عندنا في بلادنا أغلب القبور مرفوعة ومبنية، هذا غلط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء القبور ورفعها وتجصيصها وتخليقها، فإلف الناس لهذا السنين لا يسوغه. وسأعطيك على هذا مثل: ألف الناس حلق اللحى وشرب الدخان، ومضى على ذلك الناس سنين، هل شرب الدخان وحلق اللحية حلال؟ طيب كل الناس يسووا كذا، فعل الناس ليس حجة. ألف بعض الناس أكل القات، القات حرام، إلفهم له أو كل الناس أو جلهم يفعله لا يسوغه، طيب ما العمل؟ هذه من وظائف السلطان في ذمته. أما أنت الذي ليست لك مسؤولية ولا ولاية ترفع الأمر للسلطان في ما هي قبور مرتفعة، إن أزالها الحمد لله، ما أزالها ورفعت الأمر إليه أبرأت ذمتك، لكن لا تفعل هذا في قبر أبيك وقبر أمك وقبر قريبك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.